بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 96 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام عن الجماعة ولزوم الأمر بلزوم الجماعة، واخترنا أن نقرأ كما أسلفنا رسالة الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، والتي سماها الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. وصلنا إلى الدليل الثالث من أدلة ملازمة الجماعة. قال رحمة الله عليه: أخرج الترمذي في كتاب الفتن من سننه، يعني هناك كتاب الجامع للترمذي مقسم إلى كتب، فهناك كتاب الفتن كما قسم البخاري جامعه إلى كتب. فأخرج الترمذي في كتاب الفتن من سننه باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر ابن إسماعيل أبي المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية. الجابية موضع في دمشق، قرية من أعمال دمشق. خطبنا عمر بالجابية، وهي خطبة مشهورة جدا. خطبة عمر بالجابية خطبة مشهورة، وتناقلها الناس عنه. فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني كما كان يقوم الرسول فينا، آمرا ناهيا واعظا معلما محذرا، فإني كولي أمر للمسلمين قمت فيكم، لأني خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي. الرسول قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. من الذين يلون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التابعون. ثم الذين يلونهم، من أتباع التابعين. ولذلك جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الناس قرنه، أن خير الناس قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. يعني تتغير الزمن ويتغير الناس تغيرا فاحشا بعد القرون الثلاثة التي هي قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين. قال: ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. حتى، يعني هذا أمر عجيب وأمر غريب، أن يحلف الإنسان قبل أن يطلب منه الحلف. والقصد من ذلك بيان جرأة الإنسان على الله عز وجل، يتجرأ على الله فيحلف قبل أن يستحلف، يحلف الرجل ولا يستحلف، فهذا القصد منه الجراء على الله عز وجل. ويشهد الشاهد ولا يستشهد، قال الترمذي في أواخر الشهادات في أواخر كتاب الشهادات المراد به شهادة الزور. ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني يشهد شهادة زور. ثم قال ألا للتنبيه، ألا المخففة للتنبيه، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لأن هذا الاستثناء مفرغ، استثناء المفرغ يعني نفي وإثبات. لا يخلون رجل بامرأة، القصد منه ماذا؟ القصد منه ماذا؟ الاستثناء المفرغ هنا القصر، القصد منه القصر. فقال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان. تصح أن نرفع الأولى وننصب الثانية والعكس، فيجوز أن تكون ثالثهما اسم كان، ويجوز أن يكون خبر مقدم، ويجوز في كلمة الشيطان أن تكون هي الخبر، ويجوز أن تكون اسم مؤخر، واضح؟ اسم كان مؤخر. ولذلك من قرأها إلا كان ثالثهما الشيطان فقراءته صحيحة، ومن قال إلا كان ثالثهما بالضم الشيطان بالفتح كانت قراءته صحيحة، فيجوز الأمر عكسه هنا. ليس في كل موضع لاسم وخبر كان، وإنما في بعض الحالات التي يجوز فيها أن يكون هذا مبتدأ وذاك خبر والعكس. ثم قال عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وسيأتي تفسير الجماعة مؤخرا لأن الشيخ أخر الكلام في تفسير الجماعة، ولكن الجماعة المقصود بها هنا المنتظمة تحت حكم إمام، الجماعة التي انتظمت تحت حكم إمام. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ما هي الفرقة؟ يعني مفارقة الجماعة والإمام، فمن فارق الجماعة والإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مات ميتة جاهلية، سلمنا الله وإياكم، له الخروج على الجماعة وعلى الإمام. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، يعني الشيطان مع الواحد الذي يخرج عن طاعة الإمام المفارق للجماعة، هو من الاثنين أبعد، يعني كلما كان الإنسان شاذا كلما كان مع الشيطان، سلمنا الله وإياكم. من أراد بحبوحة الجنة، مش بحبوحة، بحبوحة بضم الباءين، بحبوحة، من أراد بحبوحة الجنة، والبحبوحة هي وسط الشيء وخياره، فوسط الجنة وخيار الجنة وأفضل ما في الجنة بحبوحة الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أما الذين لا يلزمون الجماعة هم الذين أرادوا أن يبتعدوا عن الخير، وهم الذين ضيعوا أنفسهم، سلمنا الله وإياكم. ثم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، يعني الكامل الإيمان. لماذا؟ لأن المنافق لا يؤمن بيوم القيامة، وبالتالي تستوي عنده الحسنة وتستوي عنده السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في القرآن، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، عند المنافق الحسنة تستوي مع السيئة. فمن سرته حسنة يفعل الحسنة، يفرح بفضل الله إذ أنعم عليه بالحسنة، ويرتكب السيئة فيعلم أنها بذنب أصابه، وما أصابه من مصيبة فبما كسبت يده، فحينئذ يحزن وتسوءه السيئة. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. طبعا غريب يعني جاء من وجه واحد، فلا يصح أن نقول إنه جاء من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح. حينما يقول غريب إذن هو جاء من طريق واحد، فإذن لا نستطيع أن نقول إن قوله حسن صحيح بمعنى ما هو. كلمة حسن صحيح تأتي بمعنيين، إما اختلف العلماء بعضهم حسن وبعضهم صحح، والقول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون الحديث قد جاء من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح. فلما قال غريب حسن صحيح، وهذه من عبارات الترمذي التي انفرد بها حسن صحيح غريب، غريب بقى من طريق واحد. إذن معنى حسن صحيح أمر مختلف في حسنه وتصحيحه. والشيخ الألباني صحح الحديث في تعليقي على جامع الترمذي برقم 2165، جاء ذلك في سنن الترمذي. قال الشيخ المؤلف رحمة الله عليه، قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد ابن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث عن ابن عمر لكنه روي من غير وجه عن عمر ابن الخطاب، لكننا نتكلم هنا عن حديث ابن، لأن هذا الحديث من مسانيد عمر ولا من مسانيد ابن عمر؟ هذا من مسانيد من؟ ابن عمر، لأن ابن عمر هو الذي روى الحديث، قال خطبنا عمر، فالحديث من في مسند ابن عمر، لكنه جاء من طرق أخرى عن عمر ابن الخطاب، ولذلك قلنا في بداية كلامنا الخطبة مشهورة جاءت من طرق متعددة. قال المؤلف: قلت طريق ابن المبارك، أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد: أراد ببحبوحة الجنة وسطها. قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، يعني لا يجوز الخروج على إجماع الأمة، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، يعني ليس شرطا أن تجتمع الأمة بأحادها وبأفرادها على إمامة الإمام، ولكن يكفي في ذلك من أهل الحل والعقد، وبقية الناس يعدون إيه؟ تبعا لهم. وإلا فإن رئيس الدولة أو الخليفة أو السلطان أو الإمام أو الأمير، أي اسم من الأسماء، في كل عصر تختلف الأسماء، اسم سلطان، اسم أمير، اسم ملك، اسم رئيس، اسم خليفة، الناس تبع فيه لكبرائهم، والناس تبع فيه لأهل الشوكة والسلطان، فإن أجمعوا انتهى الأمر، يعني لا ينظر إلى أحد الناس، لابد أقول أنا لا، أنا لم أبايع رئيس الدولة فليس له في عنق بيعة، ومن أنا؟ يعني الأمر سينتظروني أنا، ويجوا خبطوا على الباب يقولوا عادل السيد بيع الإمام ولا ما بيعوش، انت بتصبح الصبح تلاقي فيه امام، انتهى الامر. هناك اناس ان شهدوا لانسان بالامامة اصبح اماما، وان لم يشهدوا له بالامامة لو اجتمع الشعب كله ليس له امامة، اللي هم مين؟ اهل الشوكة والسلطان، لانه اسمه سلطان يستمد سلطانه من هؤلاء، اسمه حاكم يحكم يأمر، ان لم يكن في يده قوة، إن لم يكن في يده سلطان فليس بحاكم وليس بسلطان وليس بأمير، وإن كان أفضل أولياء الأرض، إن كان أفضل أولياء الله في أرضه فلا يعد سلطانا حتى، والكلام ده ليس كلامي، شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية ذكر هذا الكلام حينما قال إن أبا بكر الصديق قد بايعه أهل الشوكة والسلطان، ولو لم يوافق أهل الشوكة والسلطان على بيعة أبي بكر لما أصبح خليفة، ثم كان بعد ذلك أبو بكر أسند الخلافة من بعده لعمر، لو لم يوافق أهل الشوكة والسلطان لما أصبح عمر بن الخطاب خليفة. ثم بعد ذلك عثمان، لو لم يوافق أهل الشوكة والسلطان لما أصبح خليفة، وكذلك كل حاكم. ولكن غاية الأمر أن أهل الحل والعقد هم كانوا أهل الشوكة والسلطان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء أهل العلم والإيمان هم أهل الشوكة والسلطان. ولكن بمرور، ولذلك كان أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأورع الناس هو الإمام الخليفة. ثم بعد ذلك حدث انفصام بين العلم وبين الشوكة والسلطان، حدث الانفصام بعد عصر علي بن أبي طالب، وأصبحت الشوكة والسلطان ليست في أهل العلم والإيمان. ليس معنى ذلك أننا نتهم الناس بعد عصر علي بن أبي طالب أن أهل الشوكة والسلطان كانوا أهل علمانية أو كانوا والعياذ بالله فسقة أو فجرة، ما نقول هذا، ولكن نقول أنهم كانوا أهل شوكة مؤمنين من عامة الناس، من ناحية الإيمان عامة، من ناحية الإيمان عامة، من ناحية العلم عامة، من عامة الناس، لكنهم كانت في يدهم ماذا؟ الشوكة والسلطان. ولذلك استتب الحكم في يد من؟ الأسرة الأموية، نظرا لأن أهل الشام كانوا مع معاوية وهم أهل الحرب والسنان. ولذلك معاوية بن أبي سفيان اجتمعت عليه الأمة لما سلم لها، لما سلم له في عام 40 الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسلم له الحكم. وإلا كان القتال سيستمر أشد مما كان في عصر علي، يعني إن كان الأمر في عصر علي وهو من هو، فما بالكم والحسن أدنى مرتبة من علي، سيتسع الفتق على الراتق وستصبح فتنة. فخشي الحسن على أمة الإسلام فأسند الأمر لمن؟ لمعاوية، فهدي الأمر واجتمع الناس. فلما أن جاءت ساعة معاوية أو اقترب من الموت، خاف على الأمة أن تعود الأمر أو المسألة جزعة مرة أخرى، فوجد أن أهل الشوكة والسلطان من بني أمية وأهل الشام عسكر المسلمين في الشام، عسكر المسلمين وقوة المسلمين في الشام لن تذعن إلا لرجل من بني أمية، وإلا لو ترك الأمر لرجل من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل وبعضهم أفضل من معاوية نفسي من ناحية الإيمانية والعلمية، كعبد الله بن عمر مثلا، لو أسند الأمر إليه لعادت الفتنة مرة أخرى. فلما رأى أن البيت الأموي وهو عمود الأمة من ناحية القوة، من ناحية القوة، لن يسلم ولن يذعن إلا لرجل من بيت بني أمية، تكلم مع بعض أهل العلم من الكبار وأخذ البيعة لابنه يزيد. هل كان يزيد، يعني لما تيجي تجعل أنت يزيد في الكفة أمام أكبر الصحابة الموجودين، مين يزيد؟ قل في يزيد ما تشاء. وبعض الناس يدافع عن يزيد، نحن لا نتكلم بما تكلم به الذين كذبوا على يزيد وقالوا عن يزيد كان يشرب الخمر وكان سكيرا، لا لا، لن نكذب على الرجل، لكن في نفس الوقت أين يزيد من أكابر الصحابة الموجودين لما نضعه في الميزان مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس والحسين؟ وهنجد أن يزيد يعني لن يزيد على أن يكون جنديا من جنود هؤلاء، يزيد لن يزيد على أن يكون جنديا من جنود هؤلاء. ولكن البيت الأموي، انظر إلى الناس الذين يخافون على الأمة الإسلامية من التفرق. معاوية تكلم مع بعض الكبار من الصحابة وأفهمهم القضية، فخافوا على أمة الإسلام فبايعوا معاوية بن أبي سفيان، بايعوا ليزيد، وجاء على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب البيعة ليزيد، فبايع له صحابة الرسول الأكابر من صحابة النبي الذين هم يخافون على الدين أكثر مني ومنك وممن يتكلمون الآن في يزيد وفي معاوية، خافوا على الأمة وعلموا أنهم لو لم يوافقوا معاوية، فمعاوية هنا كما يقول المجرمون ان معاوية جعلها ملكية ومعاوية جعلها لابنه. لا، صحابي جليل في مكانة معاوية لا نظن به السوء ابدا، وانما كان هدف معاوية الحفاظ على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم ان هذا الامر لو كان في غير بني أمية لعادت المسألة مرة اخرى جزع. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك اقنع بعض الصحابة بهذا الامر، وهو لم يكن غرضه ان يكون ابنه في المقدمة وان يجعل الامر ملكيا وتصبح مملكة. لا، معاذ الله ان نسيء الظن بصحابي جليل كمعاوية بن ابي سفيان، او نسيء الظن باكابر الصحابة الذين بايعوا ليزيد. ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان حينما تكون الامة من ناحية الايمان والعمل الصالح في مرتبة عالية كعصر الصحابة الكرام، يكون اهل الحل والعقد فيها واهل الشوكة والسلطان هم اهل العلم والايمان. الشوكة والسلطان تكون في يد مين؟ اهل العلم والايمان. ولذلك يكون دائما حاكم المسلمين من افضل الناس، وهذا حدث في عصر ابي بكر وعثمان وعمر وعثمان والخلافة الراشدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30، الخلافة التي على منهاج النبوة 30 سنة. اللي بقى بيكلموك على الخلافة وبيعياطوا على خلافة العثمانية والكلام ده كله، فيش خلافة، الخلافة خلصت بح من زمان، هي كانت 30 سنة وانتهى الامر على كده. بعد ذلك اصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها ملك عاض او عضوض وملك جبري، مش كده ولا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الخلافة الاخيرة في اخر الزمان التي ستكون على يد محمد بن عبد الله المهدي، انتهى الامر. فالخلافة الراشدة 30 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمن بكلام الحركيين، لا نؤمن بكلام الكذابين، لا نؤمن بكلام الدجالين الذين يريدون ان يدجلوا على الناس. لا، الخلافة كانت 30 سنة، بعد كده كان ملك جبري وحكم جبري وملك عضود ليس الا. ونؤمن بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم اكثر من ايماننا بكلام الحركيين. هؤلاء كلامهم لا نؤمن به لانه مبني على اساطير واهواء، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مبني على الوحي الاعلى. المهم ان اهل الشوكة والسلطان انفصلوا عن اهل العلم والايمان واصبحوا في الشام. وبناء على ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولما ان آل الامر الى عمر بن عبد العزيز، واراد عمر بن عبد العزيز ان يجعل الحكم من بعد وولاية العهد من بعده لاحد الفقهاء السبعة من العلماء التابعين الكبار، ما الذي حدث؟ ابى عليه اهل الشوكة والسلطان. خليفة وامام وسلطان وكلامه ما مشيش عليه، ابى عليه هؤلاء. لا، هذا الذي تريده لا يصح ولن يكون، لن يكون ابدا. اما اراد ان يولي القاسم ابن محمد من بعده وكان خير اهل زمانه، فعمر بن عبد العزيز اراد ان يعيدها خلافة راشدة على منهاج النبوة مرة اخرى، فاراد ان يولي القاسم ابن محمد. فقال شيخ الاسلام ابن تيمية نقلا عن الطبري وغيره انهم ابوا عليه ذلك اهل الشوكة والسلطان، فلو سلم لهم سيقتلونه وستصبح مذبحة، فسلم لهم وامضى معهم ما ارادوه من تولية العهد لمن بعده ممن اراده بنو امية. اذا اهل الشوكة والسلطان هم الذين يحركون الامور وهم اهل الحل والعقد، يحل ويعقد. اللي في ايده احنا طبعا لما نيجي نتكلم عن الجماعة وعن قضية شغول الزمان هتجد مصايب وبدع خطيرة. البعض يقول لك اهل الحل والعقد هم العلماء، طبعا ما تيجي تقول له مين العلماء؟ شيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف وعلماء الازهر وعلماء مجمع البحوث الاسلامية، يقول لك لا دول علماء سلطان. تقول له طب كويس، عايزين مش علماء سلطان، مين بقى العلماء اللي في نظرك؟ يقول لك العلماء الشعبيين. علماء الايه؟ الشعبيين. كأننا بنلعب ماتش كورة. العلماء الجماهيريين اللي الجماهير رفعتهم، وطبعا ما بنلاقيهمش علماء، هم وعاظ، ما فيش حد فيهم عالم مؤهل للفتية في المنازل في النوادل. أليس كذلك؟ ولذلك تناقضت أقوالهم عدة مرات في الأزمات التي مرت بالبلاد، فيريدون أن يجعلوا هؤلاء هم أهل الحل والعقد. نقول لهم طب ماشي، خليهم أهل الحل والعقد، خليهم يحلوا وخليهم يعقدوا. ده مجلس الشورى العلماء أراد يحل ويعقد، اتشال الرئيس مرسي، قالوا لا احنا مش لاعبين، وأصدروا البيان رقم 33 وطلعوا الكارت الأحمر ممنوع. حد عبرته طنين ذباب، وهم يقولوا على نفسهم ونحن أهل الحل والعقد. حل وعقد فين يا عم؟ عم العقد حل وعقد. انا دلوقتي بتكلم معاك اقول لكم انا من احد العلماء اهل الحل والعقد، يجي واحد امين شرطه يقول لي لو سمحت هات بطاقتك، اقول له في ايه يا عم؟ يقول لي انت هتبات عندنا النهارده في الاسم. فين اهل حل وعقد؟ فين اهل حل وعقد؟ اما امين شرطه ممكن يجي النهارده يبيتني في اسم عبدين، يبقى فين اهل حل وعقد؟ تضحك على نفسك، احل ايه واعقد ايه؟ لازم نفهم يعني ايه اهل حل وعقد. اهل حل والعقد لما الرئيس مرسي نجح في الانتخابات وكان كله منتظر هيأدي اليمين فين ويعمل ايه ويسوي، قالوا تأدي اليمين قدام المحكمة الدستورية، لا هأدي في هتأدي قدام المحكمة الدستورية، لا خلاص براحتك يوم السبت لو ما أديتوش هنعتبر مكان رئاسة الجمهورية شاغرا ونعمل انتخابات جديدة. بسرعة راح رايح على المحكمة الدستورية وفض. انا بكلمكم اقسم بالله وقائع، والله وقائع، اعلن سيف اليازا ساعتها وقال اما جايين بيسألوه الرجل ده كان بيتكلم باسم الدولة، هو مش في السلطة بس هو اللي بيوصل الرسائل، جا كده بيقولوا طب لو الرئيس مرسي اصر وحكم انه ما يرقيش اليمين امام المحكمة الدستورية، قال لهم المجلس العسكري هيعتبر اللي هو مين المجلس العسكري بقى؟ اهل الشوكة والسلطان. حلوين وحشين دي موضوع يخص، ما بتكلمش عن حلو وحش، بتكلمش عن انهم متدينين او مش متدينين، بتكلم عن واقع واضح الكلام عشان تعرفوا الزمن. وتعمحوا بنو امية ما كان هم اللي في ايدهم الشوكة والسلطان؟ احنا بنتكلم علشان البعض فاكر ان احنا بنجامل حد، والله ما بنجامل حد، والبعض يقول لك انت مضغوط عليك وجاي بتقول الكلام ده، والله ما مضغوط علينا ولا حاجه، احنا بنعلمكم وبنفقهكم في دينكم عشان تبقوا فاهمين. اقسم بالله الكلام اللي نقوله ده لا يملي علينا الا ديننا فقط لا غير، ما حدش املى علينا شيء على الاطلاق. المهم بعدين اللي يملى علينا الكلام ده وحد يعرفه؟ ما لو كانوا يملوا علينا كانوا قالوا مشايخ لازر. الكلام اللي احنا بنقوله ده لو كانوا املوا علينا ما كانوا قالوا شيخ لازر اصلا، ولا احنا بنقول كلام جديد على الناس مش كده ولا لا؟ احنا بنقول لكم كلام جديد على الناس، مين بقى يمليه علينا؟ اللي يعرف يمليه علينا كان قاله هو من اساسه او كان كلف بيه حد من الموظفين في الدولة. اللي بنقوله الان لما اهل الشوكة والسلطان دي حد قالها؟ ما حدش قال لا شيخ لازر ولا غيره ولا بيتكلموا في النقطة دي خالص. ده حتى لو سألتهم تقول لهم مين اهل الحل وعقدوا لك اعضاء مجلس الشعب والشؤون، مش بيقولوا كده ولا لا؟ اللي ممكن يروح المجلس العسكري قافله بالضبة والمفتاح. يبقى المسألة مسألة قوة وسلطان، هي دي القضية. ولذلك الراجل بعد كده فضل مش عارف يعمل ايه، طب يروح فين؟ لغاية ما راحوه خدوه في اللايك ستيب وعملوا الحفلة والمشير طنطاوي اداله التحية العسكرية، بس الراجل الشاهد وفرح قال لك ساعتها خلاص اعترف لي بان رئيس جمهورية. من ساعتها والله ما اصبح رئيس جمهورية غير لما المشير طنطاوي اداله التحية العسكرية، والله ما اصبح رئيس جمهورية غير بعد ما رئيس اهل الحل والعقد الحقيقي اداله التحية العسكرية. ساعتها تقليد اتعرف ساعتها انه اصبح قائد اعلى للقوات المسلحة، انتهى الامر على كده. بكلمك بمنتهى. ولذلك لما جه حدث ما حدث، يا عم احنا نديك اسبوع لولك انقلاب. الانقلاب بيحصل بالليالي الساعة 2 بالليل فجأة، اقفل اقبض اعمل، قدامك اسبوع وحلوا مشاكلكم. خلص الاسبوع قدامكم 48 ساعة وحلوا مشاكلكم. مش هتحلوا مشاكلكم هنتدخل ونعمل خارطة الطريق احنا، مش كده؟ مش ده اللي في العالم. بعد كده خلاص يا جماعة 48 ساعة خلصوا، طب تعالوا اجتمعوا معانا علشان نحل المشكلة، مش هنيجي نجتمع معاكم. خلاص وقف العمل بالدستور، انهارت كل المؤسسات المنتخبة كله انتهى بكلمة، رجل مسك ميكروفون وقال وقف العمل بالدستور. خط مش هقول لك بقى نقطة ومن اول السطر الكشكول اتقطع وبدأنا كشكول جديد. يبقى معنى كده ليس معنى كلامي هذا مدح لده ولا ذم لده. انا بقرر لك واقع عشان تبقى فاهم الدول بتدار ازاي. الكلام ده مش في مصر وحدها والله العظيم، هذا الكلام والله ليس في مصر وحدها، وانما هذا الكلام في كل دول العالم بما فيه امريكا. والله لو لم يرضى المجلس الاعلى في امريكا عن رئيس جمهورية منتخب وما فيش اتفاقيات بينهم وبينهم ما يخليه يقعد يوم في الرئاسة. حتى الدول الغربية اعتى الدول الديمقراطية ويحفر له قبر تحت منه. الدول لا يديرها الا اهل الشوكة والسلطان، لا يدير الدول الا اهل الشوكة. وده اللي الشرع الاسلامي وضحه للناس، وده اللي كان ابن تيمية سابق عصره لما كان بيتكلم عن قضية الشوكة والسلطان ورجعوا الكلام ده في منهاج السنة النبوية، عشان ما تعيش في وهم اهل الحل والعقد العلماء والمشايخ وانت عارف انهم لا يملكون. ازاي تبقى اهل حل وعقد وانت لا عارف تحل ولا عارف تربط؟ الحل والعقد يربط ويفك، يعقد البيعة ويحل البيعة وانتهى الامر على كده. وده كان ما اتكلموا في انقلاب قلنا ده عز. وذاك اللي مش فاهم الموضوع بدا يقول لك يعني ايه عزل، والعزل ايه هو خروجه على الحكام؟ يا عم اقعد يا عم اللي ما يعرفش يسكت احسن، يعني من لا يعرف شيئا يسكت ما يتكلمش. في فرق بين الخروج، خروج العامه الدهماء خراب الدنيا وخراب الدين والناس تضرب في بعضها وتحاول لحرب اهليه، وفي حاجه تانية اسمها العزل يتشال كده زي الشعره من العجينه من غير ما حد يحس. واخدين بالكم؟ زي ما حدث اقرب حاله من حالات العزل حدثت في زماننا هذا في عهد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم. أما كان الملك سعود حاكم الديار وحدثت الإشكالية مع عصر جمال عبد الناصر وحرب اليمن والقصص دي كلها ودخلوا في متاهات وكانت مشكلة والملك سعود مستمر. طب يحلوا الأمر مع أهل الحل والعقد وأهل الشوكة والسلطان، الرجل رافض. فاتفقوا فيما بينهم وتم عزله وتنحيته بالقوة. ثم قالوا أنه الرجل تنازل كان بالقوة، وبعد ذلك أصبح الملك فيصل هو أمير الدولة وملكا للبلاد، بويع على أنه أمير للبلاد. ما علينا الكلام ده، احنا في كتاب الجديد إن شاء الله نقد شورى العلماء لما ينزل إن شاء الله يكون البحث ده فيه يعني بتوسع شوي. فقال ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته. لأن مسألة كلمة الجماعة في النصوص العلماء اليوم فيها أقوال، هيأتي الأمر بتوسع إن شاء الله ونبين إيه الجماعة، معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث كلمة الجماعة. والثاني وهو الراجح إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، يعني عموم الناس هم الذين يبايعونه، بل لو عقده بعضهم لجاز، بل لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة إلا وفي رقبته البيع لهذا المبايع من أهل الحل والعقد. قال ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني، فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة احذروا مفارقتها ما أمكن. الحديث الرابع حديث حذيفة، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا الحديث يعني النية بإذن الله منعقدة على أني آتي لكم فيه يعني بجمع طيب من شروح أهل العلم القدامى والمعاصرين. ومن أوسع الشروح في كتب الحديث الشرح طبعا الذي قام به العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني، فنقرأ شرح الحافظ كاملا بمشيئة الله تعالى، وسنذكر الزيادات التي زادها صاحب المفهم عليه اللي هو القرطبي، وكذلك الزيادات التي أتى بها الأسيوبي في حفظه الله في شرحه لمسلم، وكذلك الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في تعليقه على البخاري وعلى مسلم، وإن كان للشيخ الفوزان في محاضرة منفردة شيء من ذلك زيادة عليهم سنأتي به إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث مهم جدا جدا وفيصل للتفرقة، لأن هذا الحديث مهم جدا. ولذلك أنا ربما يعني قرأنا النهاردة هذا الفصل، نقرأ كلام الشيخ فقط على أن نجعل الدرس القادم تفصيل لهذا الحديث علشان ما نقطعش الكلام في الحديث، ننهي الكلام من قراءة من كلام الشيخ عبد السلام برجس، لكن اعملوا حسابكم الأسبوع المقبل إن شاء الله هنعيش مع حديث حذيفة، ماشي؟ يعني عشان تبقوا إيه مستعدين بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن لو عندكم اللي عنده فتح الباري يجيبوا المجلد الإيه الأخير اللي فيه كتاب الفتن اللي هو فيه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، لأن أنا يعني هنطول العشرة مع الحديث ده شوية كده، ماشي؟ بإذن الله تعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله حذيفة، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني وفي رواية أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، حكام تعرف منهم وتنكر، عنده شر وعنده خير. فقلت هل بعد ذلك، ده في عصر بني أمية، تعرف منهم وتنكر. قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، جلدتنا لون الجلد كده عربي يعني، ويتكلمون بألسنتنا، تكلم بلساننا باللسان العربي، تكلمش إنجليزي، تكلم بلسان عربي، ويتكلم بالشريعة ويقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هل ينطبق هذا الكلام على العلمانيين؟ العلمانيين يتكلمون بألسنتنا ولا يدخلوا في عموم الكلام؟ سيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سبحان الله، ده ممكن يكون إمام المسلمين من هؤلاء الجماعة الذين هم على أبواب جهنم، فماذا نفعل معه؟ قال لك تلزم جماعة المسلمين. بعض الناس يقول لك الكلام اللي انت بتقول كلام انبطاحي، نقول له مش عايزين نقول له اخسأ، نقول له خاف الله، خاف الله يا رجل، لأنك تتهم نبيك صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي اللي قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. يا ده حذيفة رجل عجيب حريص على الخير، وبقول لك كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لا ده حريص على الخير حرص عجيب. انظر هذه الأسئلة التي يسأل عنها نحن الآن نستفيد منها، وبها انقسم الناس إلى فريقين، فريق على السنة وفريق وفرق على البدعة، من جراء حرص حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لجماعة اجتمعت يعني الناس هايصين كده واختلفوا وفرق شتى، ولا جماعة ولا إمام. طبعا في هذا الزمان يعتبرون لا في جماعة، المبتدعة والحركيون يقولون لا في جماعة، لأن فيش الجماعة عندهم هي ايه الخلافة العامة، والخلافة العامة عندهم سقطت سنة 1924، واخدين بالكم، على يد مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله. عشان في بعض الإخوة علق عليا بيقول لي انت عمال تتكلم عن الحكم العثماني وتقول ان الحكم العثماني اللي احنا اتربينا على ان الخلافة اخر خلافة، يا عم انت اتربيت غلط، اعمل لك انا ايه؟ وانا مسؤول عن تربيتك؟ اللي ربك مجموعة من الحركيين الحزبيين انت تربيت على افكارهم. مين قال ان الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية تقوم على الخلافة الاسلامية؟ فرقوا بين محمد الفاتح وبين سليم اللي فتح البلاد، فرقوا بين هذا، فرقوا بين سليمان القانوني الذي ادخل القوانين الوضعية. هو مين اللي دخل القوانين الوضعية الى بلاد المسلمين؟ مين اللي دخلها لبلاد المسلمين؟ يقول لك الاستعمار الانجليزي والفرنسي. لا يا حبيب، والله اللي دخلها سليمان القانوني في الاصل، والكلام ده احنا قايلينه في كتاب الحاكمية، وجايبينه قانون قانون بالتاريخ تواريخ. فما كانتش الدولة العثمانية زي ما انت متصور، والدولة العثمانية ما كانت في الفترة دي الدولة العثمانية اللي حاربت محمد بن عبد الوهاب، الدولة العثمانية اللي حاربت محمد بن عبد الوهاب حتى تقضي على دعوة سلفية وتقضي على دعوة التوحيد، مش كده ولا ايه؟ بعدين استخدمت محمد علي، وبعد كده محمد علي راح هاجمها، ومحمد علي حاصرها باسطوله وكاد ان ينتصر عليها بالجيش المصري لولا استغاثة الخليفة العثماني بالجيوش الاستعمارية بالانجليز والفرنسيين، استعانة بالكفار ضد محمد علي المسلم. واخدين بالكم ولا مش؟ هو ده اللي حصل. انتوا بتقروا التاريخ التاريخ بالمقلوب، هو في ايه بالظبط؟ بعد كده جاي يقول لي ان شاء الله زي ما دافعت عن جمال عبد الناصر هنلاقيك بتدافع عن مصطفى كمال اتاتورك. قلت لك من الاول قول لعنه الله، مصطفى كمال اتاتورك فليس منهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع. امثال مصطفى كمال اتاتورك، امثال مصطفى كمال اتاتورك، اعني بالجميع امثال مصطفى كمال اتاتورك، والمعنى في بطن الشاعر. فيقول ايه؟ فان لم تكن لهم جماعة ولا امام. يقول ما فيش جماعة عشان سقطت الخلافة. هي كانت في خلافة، الخلافة الشبح زي ما كانت في خلافة، خلافة ايه اللي انت بتعيط عليها سنة 24 لما مصر كانت محتلة؟ كل الديار اللي كانت، كل البلاد اللي كانت تحت الخلافة العثمانية كانت محتلة، مش كده ولا لا؟ كانت محتلة للانجليز. احنا احتلينا الانجليز سنة 1881 تقريبا، 82 مدارس داري 6 تاريخ. الخلافة العثمانية سقطت 1924، يبقى الخلافة دي كانت بالنسبة لي ايه لما انا محتل من الانجليز؟ اما سوريا كانت محتلة، العراق كانت محتلة، ليبيا كانت محتلة، تونس محتلة، الجزائر محتلة، العالم الاسلامي كله محتل. فين الخلافة اللي انت بتقولي سقطت سنة 1924؟ ما سقط من زمان، ما سقطت من زمان، جاي تبكي عليها سنة 1924؟ ما احنا كنا كلنا تحت الاحتلال الكافر. الكلام ده انا بقول تاريخ ولا بدور تاريخ؟ ده تاريخ ولا بدوره؟ بتبكي على انهي خلافة؟ كانت فين الخلافة اصلا اللي انت بتبكي عليها العثمانية اللي عايزين دلوقتي يرجعوها على ايد واحد بيدعو الى الشذوذ؟ خلافة ايه اللي انتوا بتدعوا اليها؟ الدعارة مقننة في تركيا، وبعد كده يقول لك الخلافة الاسلامية. خلافة ايه يا عم؟ ما الدعارة مقننة في تركيا، تركيا اردوغان الدعارة مقننة فيها، بتقارنها ببلادنا وتفضلها على بلادنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اللي بيقولوا بقى ان الجماعة هي الخلافة العامة فسقطت وكل دولة بقت لوحدها وكل اقليم لوحده، يقول لك يبقى معنى ذلك احنا اصبحنا في الزمن اللي قال عليه حذيفة لا جماعة ولا امام. يا عم السعودية فيها جماعة وامام؟ لا. مصر فيها جماعة وامام؟ لا. كل بلد فيها جماعة؟ لا. لا جماعة ولا امام. تقول له طب الحل ايه؟ في كتاب صنف لعبد الحميد هنداوي اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعة، يعني جعل عنوان كتابي هو عنوان الامام البخاري في كتاب الفتن. بعد كده تبع للصاوي ومدرسة اسكندرية وغيرهم، جعلوا الجماعات الاسلامية المتعددة، تبليغ ودعوة على اخوان على كذا على كذا على كذا، كل دول الجماعات دي المرحلة التي تؤهل لعودة الخلافة. جماعات متنابذة متخالفة متفرقة، طب انتوا بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول له حذيفة هنا فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انتوا علاجكم نعمل جماعات إسلامية. طب علاج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف علاج الجماعات، علاج ياسر برهامي، علاج محمد بن إسماعيل، علاج الحويني، علاج الإخوان، علاج حسن البنا، تعدد الجماعات. طب علاج النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، كل الفرق دي كلها اعتزلها. يبقى نحن مأمورون بالعلاج النبوي ان نعتزل تلك الفرق، وانتم تأمروننا بان ننشئ جماعات. اخذ بكلام النبي ولا اخذ بكلامكم انتم؟ فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ولذلك بيقول لك ان الجماعات دي تعد توطئة وتأهيل لإقامة الخلافة العامة. الكلام ده من كتبهم والله، ولو عايزين هنجيب لك الكلام ده بالنص، من كتبهم بالنص الكلام ده. ولذلك الجماعات دي تعد يا أهل الحل والعقد تنظيمات عالمية تجتمع، هي دي أهل الحل والعقد في نظرهم. شفت بقى أهل الحل والعقد مين؟ أهل الحل والعقد. ودول اللي في يوم من الأيام هيختار الخليفة من بينهم، فعددوا الجماعات من أجل أن يصلوا إلى توحيد الأمة، فزادوا الأمة تفرقة على تفرقتها. يعني الأمة متفرقة، مثلا العالم الإسلامي 34 مثلا دولة، مثلا 34 دولة ولا 35 ولا 40 دولة، هم زادوا على ذلك الفرق المتعددة دي كلها. وغير كده بقى ممكن يتعاونوا ويضعوا ايديهم مع ايد اي حد عشان يقسموا البلدان. وشفنا علشان مثلا مصر تخضع للحكم الاخواني ممكن مصر تتقسم الى عدة امارات، وسوريا تتقسم الى عدة، ونقسم المتقسم، ونقطع المتقطع، ونمزق المتمزق. كل ده من اجل ايه؟ ان هو الواحد لو خد اقليم مثلا كم كيلو ويطبق فيه ما يظن هو شريعة اسلامية. طب ما هو فيما بعد تؤخذ منك، يبقى ستأخذ منك، محدش فيكم يقدر يطبق ولا يعمل اي حاجة، هتتاخد منك. هو بيقسمك عشان يحل الجيوش، وبعد كده بعد ما هو اوعد اليك فكك نفسك بنفسك وقسمتوها، هيجي بعد كده لك المرحلة الجاية بقى، يروح جاي سحبها منك، لان سحبها يكون ايه؟ من اسهل ما يكون. هينفخ فيك هتطير، هينفخ فيك، ما انت عندكش جيوش بقى، خلاص بقت المسألة شوية ارهابيين، يرش عليكم بالرسول من فوق، مش هيعمل معاك اكتر من كده. يعني ولو عايز يخلص من داعش مش محتاج اكتر من انه يرش عليهم مبيدات حشرية انتهى الموضوع. مش محتاج عبرات قارات، ولا مش جيوش نظامية ولا جيوش عندها اسلحة، سهل جدا جدا جدا انه يرش عليها تموت. في القصة كلها بعد ما يقسمك يقدر بقى يسيطر عليك ويستعبدك، وانت بتظن نفسك انك انت عايز تقدم وتوصل للخلافة الاسلامية. في كل عصر الخوارج هم اللي بيعملوا فينا كده. ما تقل... انت لما تيجي تنظر للأمة اللي قسم الأمة في الأصل مين؟ الخوارج، الخروج على الخوارج. مش الأمة كانت في الأصل أمة واحدة وخليفة واحد؟ هو مين اللي قسمنا؟ أما خرجوا على عثمان وقالوا له انت ما عدلتش، حدث ما حدث وقتل، ثم بعد ذلك جاء علي بن أبي طالب فقتل، بعد ذلك جاء من بعد معاوية بدأت الدنيا تتقسم، بعد كده حدث ما حدث في عصر الدول الأموية وضعفت الدولة الأموية فطمع فيها العباسيون، وأصبح عندك العباسيون في المشرق والأمويين في المغرب، ثم تهاوى حكم العباسيين علشان خافوا يعتمدوا على العرب، لأنهم لو اعتمدوا على العرب من الممكن أن يطمعوا في الحكم، فاعتمدوا على البرامكة. وبعد ذلك أصبح التطرم الذين يحكمون البلاد، آل الأمر في النهاية إلى التطار، فحكمونا باسم الدولة العثمانية. مفاجأة، تعرفوا أن العثمانيين، أصل بعض الناس فاكرين الدولة العثمانية ينتهي سلالتها لعثمان بن عفان، أنتوا فاكرين كده؟ لا، مش عثمان بن عفان، دي نهايتها إلى هلاكه. تعرفوش أن الأتراك تطر؟ اقرأ اقرأ علشان تعرف. في الاصل الاتراك تطار، هم التطار الذين اسلموا، والمماليك هم والمماليك شيء واحد. اصل الاتراك الاناضوليين تطر، قسم من اقسام التطار، والهجرات التتارية المهاجرة الى جبال الاناضول من هؤلاء الذين اجتاحوا العالم الإسلامي غازين وأصبحت الخلافة في أيديهم. ولذلك لا تجدهم على ديانة صحيحة ولا على إسلام حقيقي قوي ولا اتباع للسنة، ولذلك أرادوا أن يقتلوا الدعوة التي قام بها محمد بن عبد الوهاب في مهدها، لأن عندهم عداء قديم ضد السنة. خلي بالكم الأمور دي، هنيجي نتكلم يقول لك أنت بتعادي الدولة العثمانية، طب لمصلحة مين؟ لمصلحة إسرائيل. قال هنا إيه؟ فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته، وهذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام النبوة، منها ما هو خير محض ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. طبعا الخير المحض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في البداية، في بداية العهد للخلافة الراشدة، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه قدر، كدر كما سيشرح، اللي هو تعرف منهم وتنكر، ومنها ما هو شر خالص كما في قول دعاة على أبواب جهنم. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي، الشريعة ما فرطت في شيء، والشريعة فيها علاج لكل شيء ولكل مرحلة، كل مرحلة من مراحل تاريخنا للشريعة حكم فيها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فمن أراد أن يقوم بحل أي إشكال تمر به الأمة عن طريق هواه ويدعي الاجتهاد فاعلم أنه لا أقول كذاب أو لا أقول إنه إنسان مفتري، لا، سأقول إنه ما أوتي إلا من نقصه بالعلم الشرعي، عنده نقص في العلم الشرعي، عنده نقص في العلم الشرعي، لأنه لو علم علما شرعيا لوجد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع لكل مشكلة. وشوف كلما ذكر حذيفة شيئا احتمال، يذكر أي احتمال يجد الإجابة عند النبي صلى الله عليه وسلم جاهزة، فهو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت علاج ناجع لكل مشكلة. لماذا لا يوضع هذا الحديث على مائدة المناقشة والدراسة ويستخرج منه ونضع أنفسنا نحن في أي حقبة من هذه الحقب، وما هو المطلوب منا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فيها الحل لكل مشاكلنا. لو ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلكنا وضللنا، لو ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلك، حسبوني وحكموني لقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاكمني كما يقول البعض، إلى احنا تربينا، ماليش دعوة بتربيتك، كل واحد حر في تربيته، حاكمني وحاكمك لحاجة واحدة بس، لكتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هم يطالبوننا بإنشاء فرق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنه طالما الأمة مفيش جماعة ومفيش إمام لابد أن تتفرق. تصور أنت مجموعة، ولذلك كان شرع الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلك حتى ولو كنتم في سفر فأمروا أحدكم إن كنتم ثلاثة، لأنكم تخيل لو قعدنا مية وحاولنا أن نعمل عملا معينا ولم يكن لنا رأس نرجع إليه، ما الذي سيحدث من المئة؟ طيب ما الذي سيحدث من الألف؟ تخيلوا لو الحج ليس منظما ولو أمير، ما الذي يحدث في الحج؟ لو ما فيه سلطة وذهب الناس ووكل الناس إلى دينهم، يوكل الناس إلى دينهم فقط، ما الذي من الممكن أن يحدث في حج بيت الله الحرام أو في العمرة؟ إيه اللي ممكن يحدث؟ دمار، ودي عبادة، عبادة. أمال شأن أمة في كل شيء بدون إمام كيف يأكل الناس ويشرب الناس ويذهبون إلى العمل والناس لا طموحات والأشياء قليلة وكل إنسان يريد أن يستحوذ؟ لابد وأن تكون هناك يد. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، سلطة توقف كل إنسان عند حد حتى وإن كانت سلطة ظالمة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال 60 عاما من حاكم ظالم خير من يوم واحد بدون حاكم. يوم واحد فوضى فوضى. ولذلك الأمريكان تعلموها فقالوا الفوضى هنسيبكم تقتلوا بعض بالفوضى الخلاقة، هنوفركم لأنكم توصلوا للفوضى، تشيلوا الرؤوس في كل بلد تقتلوا رأسكم، مجرد القضاء على الرأس أنتم كفيلون بأن تفعلوا ما لم يفعلوا بكم الغرب في عقود عديدة، تفعلون وأنتم في عدة أيام. شوف ليبيا كانت حرب عليها وفتن، مجرد ما حدثت الفتنة وقتل الرأس، مع أننا لم نكن راضين عن القذافي بكل المقاييس مش راضين عنه، ولكن وجود الرجل كان في النهاية صمام أمان للبلد في ظلم شديد، لكن صمام أمان. صدام حسين، صدام حسين، وما أدراكم ما صدام حسين؟ الشعب العراقي الآن لما تسأله لك يا ريت يرجع صدام حسين تاني، مش كده؟ مش القضية حبا في صدام، لا، كراهية في الفوضى الخلاقة، كراهية في ما آل إليه الأمر. هاتولي واحد الآن غير ما يكونش مستفيد مثل العملاء ويقول لك حال العراق الآن أحسن من حال العراق بأم صدام حسين، ما يقولش كده غير عميل مستفيد. لكن أي واحد هيقول لك إيه؟ لا، حال العراق الوقت يصعب على على أي حد، لكن كان في الأول كالدول كالدلت، الوقت خلاص أردوغان حاطط فيها جيش ومش عايز يمشي بالعافية بالدراع، مش همشي، مش همشي جيش من عندكم يا كده احتلال. كان حد يجرؤ يقرب يا مصدام؟ كان حد يقدر يقرب يا ما كان فيها جيش؟ لكن أصبحت مستباحة، أصبحت مستباحة لكل من هب ودب. فقال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى لو وصلت أنك تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني حتى لو لم تأكل إلا من الشجر إلا من ورق الشجر وجوعت، الجوع وأكل ورق الشجر والأكل من الشجرة، تعض الشجر بأسنانك أخير لك عند الله من أن تنزل في الفتن وأن تصطدم أن يقتل بعضكم بعضا. قال هذا لفظ مسلم، والحديث في البخاري، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة رقم 2739 وأورد جميع رواياته الصحيحة رحمة الله عليه. يقول المؤلف ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا زمنية تمر بأمتي، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلمة إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمن عليه الصلاة والسلام، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، الخير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين. ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر. طبعا الزمن زمن الشر يقصد الفتنة الكبرى التي حدثت بين الصحابة وقتل بعضهم بعضا. ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، زمن بني أمية، حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاء على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور. فيجيب صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يقول المؤلف رحمة الله عليه هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة. عند هذا جماعة المسفك أي فتنة إياك أن تخرج على جماعة المسلمين وإمامهم. فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر. هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. قال ابن بطال فيما رواه أو نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق دعاء على أبواب جهنم، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. واضح؟ بل سأقول لكم كلمة كنت قد علقت بها قديما هنا على الكتاب في قراءتي الأولى له. داب الحركيون على الاستدلال بقولي في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم في الرد على العلمانيين وتنزيل الحديث عليهم، والحديث يشمل كل من دعا إلى بدعة، هذه البدعة تؤدي بالإنسان إلى النار وإن لم تكن مكفرة، من الجهمية والخوارج والمعتزلة وبما فيهم يدخل فيهم مين؟ العلمانيين. وهم بذلك يريدون تنزيل الحديث على الحكام بالقوانين الوضعية، عشان الحكام بيقولوا عليهم إن هم علمانيين، حتى يفروا من تطبيق الحديث عليهم هم. كما يقال يكاد المريب يقول خذوني. ومع ذلك نقول سلمنا أن الحديث يتنزل على هؤلاء، يعني على العلمانيين، أليس حينئذ يكونون هم والخوارج والمعتزلة منضوين تحت هذا الحديث كما قال العلماء؟ ومع ذلك ماذا كان موقف السلف من حكام وأولياء الأمور من بني العباس الذين تبنوا الفكر الجهمي وأخذوا يمتحنون الناس عليه؟ وجدنا علماء السلف يطبقون الحديث على أولياء الأمور من الجهمية فلزموا جماعة المسلمين وإمامهم المعتزلي ولم ينزعوا يدا من طاعة، بل ناظر الإمام أحمد جماعة الفقهاء في إرادتهم خلع الحاكم الجهمي وقال سبحان الله الدماء الدماء، مع أنه كان هو اللي متعذب ودخل السجن، ونحن على سنتهم ماضون لا ننزع يدا من طاعة لولي أمر المسلمين، وإن كان قد فتن بأقوال العلمانيين أو أي فرقة من فرق الضلال حتى يستريح بار أو يستراح من فاجر كما أسر عن السلف، وكما فعلنا مع الرئيس مرسي وهو عندنا مبتدع. ماذا فعلنا مع الرئيس مرسي؟ هل نزعنا يدا من طاعة؟ هل أعنا الناس على الخروج عليه؟ قد يكون هذا الكلام جديد على البعض، لكنه ليس جديدا على من سمعنا. والله ما نزعنا يدا من طاعة ولا دعونا للخروج عليه، بل إن أحد الدعاة عندنا ألف رسالة، هذه الرسالة ألفها وقت أن كان مرسي في الانتخابات وقدمها للطبع، فنجح مرسي في الانتخابات، وكان فيها كلام طعن في الرئيس مرسي وفي محمد مرسي المفلس، محمد مرسي المبتدع، محمد مرسي كذا وكذا وكذا. فلما علمت بذلك قلت له هذا ليس من منهج السلف، تذكرون هذا يا إخوة؟ تشهدون على هذا؟ قلت للشيخ الذي ألف الكتاب وطبعه في عصر مرسي، قلت له ليس هذا من منهج السلف أن نطعم في حاكم من الحكام. قال وماذا أفعل؟ الكتاب طبع. قلت له ليس بحج علينا. قال لأصحاب المكتبة، قلت له هات تليفون صحاب المكتبة، اتصلت على سبيل المؤمنين يا اخوانا الكتاب ده ما يخرجش، لو خرج ده مخالف لمنهج السلف. حصل ومنعنا الكتاب من ان ينشر. بعد ذلك احتل هذا الشيخ واخرج الكتاب وبعثه الى ليبيا وعمل حركة، لان هو كان يريد ان يخرج الكتاب، لان هو كان في نفسه دقا واراد ان يخرج الكتاب. هذا امر يخصه، لكن اللي استطعنا احنا ان احنا نعمله ان وقفنا طبع الكتاب. اللي قدرت اعمله كلمت صاحب مكتبة سبيل المؤمنين وقلت له اتق الله، الكتاب فيه كلام طعن في رجل قال لي ده انا مألف الكتاب والكتاب قدم للطبع قبل ما كان يبقى رئيس. قلت له بس بقى رئيس اصبح ولي امر للمسلمين، ولا يجوز الطعن ولا الغمز ولا ان احنا نتكلم عليه في غيابه ولا ان احنا نعمل اي ترتيبات ضده ولا ان احنا نهيج الجماهير عليه. حصل يا اخوانا ولا ما حصلش؟ الكلام ده احنا بنقول لكم علشان يبقى الامر واضح، لان البعض فاكر ان احنا بندافع عن الرئيس لانه عسكري او جيش واحنا عباد البيادة. معاذ الله، القضية ان احنا اي انسان مهما كان ظالما مهما كان منهجنا لا يتغير مع اي حاكم لبلادنا، لان في اعناقنا له بيعة. واحد يقول لك طب هو مرس؟ مش اهل الشوكة والسلطان. قالوا له تمام يا فندم، مش حصل ولا ما حصلش؟ واصبح رئيس للدولة رسمي، خلاص يبقى لا يجوز الكلام فيه. وندعو له، كنا بنخلص له في الدعاء، بندعي له ان ربنا يوفقه ويبعد عنه شر الجماعة، وكان املي ان نخرج على هذه الجماعة يخرج عليهم ما يسمعش كلامهم. كان ده امالنا ان الرجل يتغير، وكنا بندعو الله عز وجل له ان يتغير، لكن هو ابى الا ان يكون تابعا، ده امر تاني. لكن حكمنا او موقفنا مع اي حاكم لابد وان يكون موافقا للكتاب والسنة، ليس لاهوائنا. الهوى يا اخواننا هوى السني تابع لما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الكرماني في شرح البخاري في الحديث في الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه، إذا كان إمام طالما كان وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن، إن لم يكن إمام يعني إن كان إمام لكن لسه ما بقاش إمام نعتزل، لكن لو كان إمام يساعد. فيه الإشارة، الكرماني بيقول ذلك في شرح البخاري، فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه، إذا كان إمام بشرط يكون إمام يعني حاكم ممكن، وإن كان ظالما عاصيا، وإليه اعتزاله إن لم يكن يعني إن لم يكن إماما. وقول صلى الله عليه وسلم تلزم وقول صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر لو شوكة وقدرة على سياسة الناس. إمام ظاهر، ما يكونش إمام استخبي مثل ما يفعل الشيعة مع إمام مخفي، أو جماعة سرية لا إمام مخفي وتعطيه البيعة في السر، هذا ليس بإمام. الإمام إمام علانية، المراد بالجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر لو شوكة. الجمعة القادمة بإذن الله والثلاث القادم سنقرأ من كلام منهاج السنة لابن تيمية صراحة في شرح هذا الحديث. ابن تيمية شرح هذا الحديث شرحا طيبا في كتاب منهاج السنة النبوية، وللأسف كثير من الناس يعني ما خدوش بالهم ان الشيخ ابن تيمية شرح الحديث، ولو كانوا يعلمون لنقلوه في كتبهم. سننقل ذلك من منهاج السنة النبوية ان شاء الله. قال وقد جاء في سنن ابي داود من طريق نصر بن عاصم عن صبيه ابن خالد عن حذيفة ابن اليمان الحديث، وفي قال ان كان لله خليفة في الارض، وكلمة خليفة يعني امير او حاكم او سلطان في الارض في اي مكان، فضرب ظهرك واخذ مالك فاطعه. فان كان لله خليفة في الارض فضرب ظهرك واخذ مالك فاطعه. ولذلك هذا الحديث يخصص حديث من قتل دون مال فهو شهيد، هذا في العموم اي احد، لكن الخليفة لا يجوز، الامام لا. وتحتسب الامر عند الله سبحانه وتعالى، تحتسب لان تصبر انت على مظلمة خاصة بدلا من ان تتسبب في مظالم عامة. الشرع متشوف الى الحفاظ على امن المجتمع ككل، يعني ممكن انسان يقولك انا ظلمت اصبحت قضية ويتعمل لي صفحة على الفيسبوك باسمي وتتقلب الدنيا عشان خاطري. يا عم كنت تروح يا عادل انت وفي داهية بس البلد ما تولعش، مش كده ولا لا؟ يعني مظلمة خاصة لواحد ظلم، يا سيدي هنقول انه ظلم، تولع البلد كلها علشان خاطره؟ يا اخوانا سبحان الله، ده الفتنة لما حدثت وسنذكر ذلك على لسان ابن تيمية، لما حدثت الفتنة وقتل من قتل سقطت كل الديات والدماء، ما حدش دفع دية لحد ولا حد قال الدماء ولا الاموال, اعتبروها هدرا, اعتبرت, لانك لو اتيت وقلت طب والدماء, طب والفلوس اللي اتصرفت, طب الحاجات اللي اتحرقت, طب ستعود المسألة جزعة مرة اخرى. يا عم مش علشان ناس ماتت تتسبب في موت اجيال جديدة وتورث الناس العداء مرة اخرى. الشرع متشوف للايه؟ للاجتماع وللاصلاح وللامن وللامان وللسلامة. فقال وفي اخر مطاف اسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع, حيث قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فأجابه عليه الصلاة والسلام بالمخرج من هذه الفتنة وهو اعتزال تلك الفرق كلها, لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم فإن الفوضى ستعم, فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمان إلا بالاعتزال, لن يصح ولا يعرف يعبد ربه ولا شيء من هذا القبيل. قال الإمام الطبري رحمه الله في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة, ما تتبعش أحدا في الفرقة, افترق الناس اعتذر ويعتذر الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع ما بين ما ظاهره الاختلاف منها. نقل ذلك الإمام ابن حجر عن الطبري. قال الحافظ ويؤيد رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجة فلئن تموت وأنت عض على جذل, الجذل هو ايه؟ جذع الشجرة, أصل الشيء الباقي من الشجرة. فلئن تموت وأنت عض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قلت الشيخ عبد السلام ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب جيد, يعني مفيش إمام والناس اختلفت ما تقولش أنا تبع جماعة كذا, لا اعتزل بقى اقعد في بيتكم, ولو وصل الأمر أنك تترك الناس وتطلع البادية وتقعد مع الشجر, وخير مال المسلم وقتئذ ايه؟ ها غنم. اترك الناس واترك الخطر واذهب الى الباديه واترك لحتى يسلم لك دينك, لانك لو بقيت ستتلوث يدك بدماء المسلمين, ستتلوث يدك ولن يصح لك دين, سلمنا الله اياك. قال المؤلف ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال, وذلك لان الامامه قائمه ظاهرة بحمد الله تعالى, نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن في بلدنا الآن لسنا بحاجة إلى أن نعتزل. نعتزل ليه؟ إحنا ليس عندنا بفضل الله عز وجل تفرق, عندنا ممكن تكون عندنا مشاكل مادية مشاكل اقتصادية, لكن الحمد لله في أمان, هنخلص درسنا إن شاء الله ممكن نسهر كمان ونروح الساعة 1-2 آمنين على أنفسنا, مفيش حد هيستوقفنا يقتلنا او يثبتنا ياخد مننا فلوسنا, او لو معك امرأة ياخدها سبية, لا الحمد لله بلدنا بقى فيها امان او فيها امان, طالما في امان الحمد لله ما تضيعوش الامان ده من اجل لقمة العيش او ضيق الرزق او الضنك. لو حدث ضيق في الرزق اتهموا انفسكم بذنوبكم, ولو كل انسان منا راجع نفسه لوجد نفسه عنده أخطاء كثيرة, لكن كل واحد يظن نفسه أفضل أهل الأرض. والشيخ الذي يدجل عليك ويقول لك العيب عند الحكام وليس عندكم أنتم, هذا يدجل عليك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, لم يقل بما كسبت أيدي الحكام. حينما نقول هذا الكلام البعض يقول لك أنت عايز تبرأ الحكام, يا عم ما نبرأش حد, كما تكونون يولى عليكم, كما تكونون يولى. أنتم عايزين تقولوا الناس أنتم بهذا تصبحون تجار مخدرات, تخدرون الشعوب, تقولوا الشعوب والله انتوا 10/10, انتوا زي الفل, انتوا دينكم كويس وناس كويسة وناس حلوة وناس شغالة, بس هو حكامكم اللي ظالمينكم. هل هي دي الحقيقة؟ هو الفساد في الارض من مين؟ ان كان من الحكام فمن محكوم كذلك والمحكوم اكثر. اعدادنا يعني انت لما تيجي الثورة 25 يناير كانت ثورة ما بعد كانت ثورة بعد الظهر ثورة كانت بعد الظهر بيروحوا الوظيفة الصبح الموظفين الموظفين كثير منهم مرتشون شفنا ناس في الاحياء وغيرها بيرتش الصبح مفسد في الارض واخر النهار قاعد بيعمل ثورة بيحارب الفساد يا عم ده انت جزء من الفساد ما شفنا الكلام ده كانوا هم جزء من الفساد وهو نفسه الناس بيعمل ثورة ضد الفساد كتير من الناس واحد كل يومين يكلمني عن الفساد وبيناقشني في الفساد اما تيجي تسأله بيشتغل ايه بقى تلاقي الفساد كله تعمل مناخيرك كده ريحته كله فساد شغل ايه بتاكل منين مصدر رزقك ايه تعالوا نشوف تجد الفساد مليان عندنا عايشين بالرشوة وعايشين بكذا وعايشين بكذا وكلمنا عن الفساد قال ونحن وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبى عليه الطبري فقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان اعتزل الناس بدل ما تتلوث إيديك بدم وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم أن تلزم يعني والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميري قاله ابن جرير قال المؤلف قلت هذا الحديث السابق لا يحتمل غير هذا لأنه يقول فلزم جماعة المسلمين إيه وإمامهم يعني الذي اجتمعوا عليه فكانت هذه مقدمة لشرح الحديث أما شرح الحديث بالتفصيل والنقل عن الأئمة فقرة فقرة الأئمة القدامى والمعاصرين فبإذن الله تعالى في الدرس قال لن نخفي عنكم معلومة أو ذكر لأحد من العلماء خالف في هذا الشأن واضح الكلام إن شاء الله يعني أنا جعل الدراسة دراسة إيه مقارنة في هذا الأمر جعل دراسة مقارنة عشان نبقى قلنا القول عكسه ما احناش أحاديين النظرة مع ان الحمد لله المفروض يكون الانسان ينقل القول الحق فقط لكن بننقل لكم الشر كما كان مذهب حذيفة حتى تتجنبوه يعني نذكر لكم الشر من اجل ايه ان تتجنبوه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.